بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في الواجب المعلق أو ما يسمى بزمان الوجوب والواجب. قلنا بأن الواجب المعلق هو ذلك الواجب الذي تقدم فيه زمان الوجوب وفعلية الوجوب على زمان الواجب، ومثلنا له بمثال وجوب الصوم، إذ قد يقال بأن فعلية وجوب الصوم تبدأ من حين رؤية الهلال، ولكن زمان الواجب وهو الصوم يبدأ من حين طلوع الفجر، ثم يتعاصران وينتهيان معا عند الغروب، فتقدمت فعلية الوجوب ليلا تقدمت على زمان الواجب الذي هو طلوع الفجر. هذا ما يسمى بالواجب المعلق. هل هذا ممكن أو مستحيل؟ ذهب صاحب الفصول رحمه الله وتبعه جماعة إلى القول بإمكان الواجب المعلق، أسموه بالواجب المعلق تمييزا له عن الواجب المشروط. ونقطة الاشتراك بين الواجب المعلق والواجب المشروط هو أن كليهما ليس ناجزا بمعنى الكلمة. الواجب المشروط والواجب المعلق كلاهما ليس ناجزا، هذه نقطة اشتراك. لكن نقطة الافتراق بينهما أن المعلق على الشرط في الواجب المشروط أو الوجوب المشروط هو فعلية الوجوب، فقبل حصول الشرط لا فعلية للوجوب. قبل حصول الزوال مثلا وجوب صلاة الظهر فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا. بينما في الواجب المعلق الوجوب فعلي ليلا، لكن الواجب معلق على طلوع الفجر، فالمعلق هو الواجب وليس هو الوجوب. الوجوب صار فعليا من حين رؤية الهلال، ففعلية الوجوب متحققة، لكن الواجب معلق على طلوع الفجر. أما في الوجوب المشروط، الوجوب بنفسه معلق على الشرط، فقبل الزوال لا وجوب، أما قبل طلوع الفجر وجوب الصوم فعلي، والمعلق على طلوع الفجر ليس هو الوجوب، وإنما المعلق على طلوع الفجر هو الواجب. هذا فرق أساسي بين الواجب المشروط أو الوجوب المشروط وبين الواجب المعلق. إذن بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة اختلاف. ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ أن شنو كليهما ليس ناجزا، وما هي نقطة الاختلاف؟ إن المعلق على الشرط هناك هو الوجوب، بينما في محل كلامنا الوجوب فعلي والمعلق على الشرط هو الواجب وليس هو الوجوب. نعم، إن قلنا بما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره في بحث الواجب المشروط أو الوجوب المشروط، ماذا قال الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ قال: بأن جميع قيود الوجوب نرجعها إلى قيود الواجب، لأن الوجوب المشروط بحسب نظره رحمه الله مستحيل. قال: من المستحيل أن يكون الشرط شرطا للوجوب، فلا بد أن نؤول الشروط جميعا ونرجعها إلى شروط للواجب. فعلى هذا المبنى، ما هو الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق؟ ما هو الفرق؟ إذا أرجعنا الشروط جميعا إلى شروط واجب، هذا يعني أن الوجوب فعلي أو ليس فعليا؟ فعلي، ليس مقيدا بقيد ولا معلق على شرط. الذي يعلق على الشروط ما هو؟ الواجب. في فكرة الواجب المعلق ماكو، ماذا يوجد في الواجب المعلق؟ الوجوب فعلي والمعلق على الشرط هو الواجب. إذن لا فرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق على رأي الشيخ الأنصاري، ولهذا هاجم الشيخ الأنصاري فكرة الواجب المعلق وقال: لا يوجد لدينا واجب معلق، لدينا واجب مشروط، والواجب المعلق ليس شيئا آخر غير الواجب نفسه تماما. الوجوب فعلي والواجب معلق على الشرط. مثلا في صلاة الظهر الوجوب فعلي قبل الزوال، زين، الذي يعلق على الزوال هو شنو؟ زمان الواجب. هكذا في الواجب المعلق في الليل الوجوب فعلي، والذي يعلق على طلوع الفجر هو الواجب. إذن على مبنى الشيخ الأنصاري المتقدم لا فرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق، أما على رأي المشهور هناك فرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق، وهو إن الواجب المعلق الفعلية موجودة والمعلق على الشرط هو الواجب، لكن في الوجوب المشروط الوجوب الفعلي بنفسه معلق على الشرط، فلا فعلية قبل الشرط. هذا ما ذهب إليه صاحب الفصول وفرق بينه وبين الواجب المشروط. ولكن في قبال ذلك يوجد لدينا من ذهب إلى استحالة الواجب المعلق واستدل على استحالة الواجب المعلق بدليلين، ولكن قبل ذكر هذين الدليلين على الاستحالة هناك اعتراض على الواجب المعلق باللغوية: إن الواجب المعلق يستلزم اللغوية حتى لو آمنا بإمكانه. صاحب الاعتراض باللغوية لا يريد أن يقول بأن الواجب المعلق مستحيل من أصله، لا، يقول حتى لو قلنا بأن الواجب المعلق ممكن لكنه مع ذلك يستلزم اللغوية. ولهذا السيد الشهيد لم يقل هناك ثلاثة اعترافات على الواجب المعلق، وإنما قال هناك شنو؟ اعتراضان. وقبل الاعتراضين ذكر قضية شنو؟ استلزام اللغوية. قد واحد يقول ليش فما سواه شنو؟ قال يعترض عليه بثلاثة اعتراضات، الأول اللغوية، الثاني الثالث. لماذا ذكر اللغوية ثم قال ويعترض عليه باعتراضين؟ إذا واحد سأله أنت دارس حلقة ثالثة ليش السيد الشهيد قال يستلزم اللغوية وأجاب عن اللغوية ثم قال يعترض عليه باعتراضين؟ لماذا؟ شنو الفرق يعني؟ ليش ما سواهن ثلاث اعتراضات؟ الجواب إن الاعتراضين لإثبات استحالة الواجب المعلق، أما الذي ذكر اللغوية فهو ليس بصدد إثبات الاستحالة. يقول لا، حتى لو آمنا بأنه ممكن وليس مستحيلا لكنه يستلزم اللغوية، يعني بنفسه ليس مستحيلا. نعم له لازم، ما هو لازمه؟ اللغوية. أما صاحب الاعتراضين لا، يقول الواجب المعلق مستحيل. ولهذا السيد الشهيد قبل ذكر الاعتراضين الدالين على الاستحالة يشير إلى إشكال اللغوية الذي ليس مبنيا على فكرة الاستحالة. يقول المعترض إذا كان الوجوب يبدأ وتبدأ فعليته ولكن الواجب يتأخر عنه، فما هي فائدة هذا الوجوب؟ نطبق على المثال. إذا كان وجوب الصوم يصير فعليا من حين رؤية الهلال ولكن زمان الواجب والامتثال والتحريك يكون من طلوع الفجر، إذن ما هي فائدة ثبوت الوجوب ليلا من طلوع الهلال إلى طلوع الفجر إذا كان لا يوجد تحريك ولا مجال للامتثال ولا قدرة على الامتثال ليلا؟ إذن ما هي فائدة الوجوب ليلا؟ سيكون شو؟ لغو. الجعل للوجوب ثم صيرورته فعليا عند رؤية الهلال سيحرك المكلف نحو الامتثال أو لا يحركه؟ لا يحرك. بعبارة أخرى أصلا هذا الوجوب لا محركية فيه، بل المكلف غير قادر على الامتثال لأن الامتثال مشروط بطلوع الفجر. إذن هذا الوجوب لغو لا ثمرة منه ولا طائل من ورائه. لماذا يجعله المولى؟ أصلا شنو فائدته؟ الجواب إن فعلية الوجوب لا علاقة لها بالمحركية وعدم المحركية، وإنما فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، لأننا قلنا بأن الشروط على نوعين، شروط اتصاف وهي التي يتوقف عليها أصل اتصاف الفعل بالميلاد، لولاها لم اتصف بالميلاد. والنوع الثاني هو شروط الترتب التي يتوقف عليها استيفاء الميلاد، والذي هو شرط للوجوب وتتوقف عليه فعلية الوجوب، هو شرط الاتصاف أم شرط الترتب؟ شرط الاتصاف. قلنا شرط الاتصاف يكون شرطا للإرادة ثم يكون شرطا للوجوب، أما شرط الترتب يكون شرطا للمراد فيكون شرطا للواجب. فالذي تتوقف عليه الفعلية هو شرط الاتصال. فإذا فرضنا أن طلوع الفجر ليس شرطا من شروط الاتصال، وإنما كان طلوع الفجر شرطا من شروط الترتب، فهل فعلية الوجوب تتوقف على طلوع الفجر أو لا تتوقف؟ فعلية الوجوب، فعلية الوجوب تتوقف على شروط الاتصال، وطلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف وإنما هو من شروط الترتب. نعم، رؤية الهلال من شروط الاتصاف، يعني إذا ثبتت رؤية الهلال اتصف الفعل بالملاك والمصلحة، وإذا اتصف بالملاك والمصلحة صار الوجوب فعليا من حين رؤية الهلال. زين، لماذا لا نجعله متوقفا على طلوع الفجر؟ الجواب، طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف وإنما من شروط الترتب، والوجوب لا يتوقف على شروط الترتب، فهو لا يتوقف على طلوع الفجر، يوجد من الليل. إن قلت لم تجب عن الإشكال، فليكن طلوع الهلال من شروط الاتصال وطلوع الفجر من شروط الترتب، يبقى الإشكال على حاله، ما هي ثمرة ثبوت الوجوب ليلا مع أن بداية الصوم من طلوع الفجر؟ سيكون وجوب الصوم ليلا لغوا؟ الجواب كلا، ليس لغوا، له ثمرات عملية، ومن هذه الثمرات أن الوجوب إذا صار فعليا فهو يحرك نحو الإتيان بالمقدمات أو لا يحرك نحو الإتيان بالمقدمات إذا صار الوجوب فعليا؟ الجواب نعم. فإذا افترضنا أن الوجوب الفعلي يبدأ من طلوع الفجر، فهذا يعني لا محرك نحو المقدمات ليلا. إذا فرضنا أن الفعلية تبدأ منين؟ من طلوع الفجر. هذا يعني أنه ليلا هل هناك محرك نحو المقدمات أو لا يوجد محرك؟ لا يوجد محرك. أما إذا قلنا بأن فعلية الصوم تبدأ من حين رؤية الهلال، فهذا يعني أن هذا الوجوب الفعلي سيحرك نحو تهيئة المقدمات من حين رؤية الهلال. فيحرك المكلف على الإتيان بالمقدمات ليلا. إذن كون الوجوب فعليا من حين رؤية الهلال له فائدة عملية، وهي تحريك المكلف نحو تحصيل المقدمات قبل طلوع الفجر، بينما لو كانت فعلية الوجوب لا تحدث إلا بعد طلوع الفجر فلا يبقى لدينا محرك نحو المقدمات قبل طلوع الفجر. وبهذا تحل مشكلة المقدمات المفوتة كالاغتسال ليلا قبل طلوع الفجر. الغسل مقدمة واجب لو مقدمة وجوب؟ مقدمة شنو؟ واجب، من شروط الترتب. لماذا يجب على الإنسان أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ الصوم يبدأ من طلوع الفجر، فإذا كانت فعلية وجوب الصوم من طلوع الفجر فما هو الذي يحركني نحو الاغتسال ليلا إذا كان الوجوب يبدأ من طلوع الفجر؟ زين، يعني ليلا أكو وجوب لو ماكو؟ إذن ما هو الذي يحركني نحو الاغتسال؟ لا يبقى شيء، فنقع في مشكلة. لكن إذا قلنا بالواجب المعلق وقلنا بأن الوجوب يصير فعليا من رؤية الهلال، فهذا الوجوب الفعلي هو الذي يحركني نحو الاغتسال قبل طلوع الفجر. إذن توجد ثمرة عملية له. قال وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول رحمه الله إلى إمكان ذلك، إمكان من؟ أن يتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق. نشوف تعبير السيد الشهيد، واجب معلق لو وجوب معلق؟ وجوب. زين، صحيح، واجب لو وجوب؟ كلاهما بمعنى واحد. في محل كلامنا لا فرق بين قولنا الواجب المعلق وبين قولنا الوجوب المعلق. لذلك سيد الشهيد تارة يعبر بالواجب المعلق وتارة أخرى يعبر بالوجوب المعلق، لا فرق بين الواجب المعلق والوجوب المعلق كاصطلاحهما بمعنى واحد. ولهذا مو يجي واحد يستشكل يقول السيد الشهيد اشتبه هنا، لابد أن يعبر بأنه الواجب المعلق وليس الوجوب المعلق. نقول لا، هنا لا فرق بين التعبير بالوجوب المعلق والتعبير بالواجب المعلق. وسأذكر النقطة إن شاء الله في آخر المطلب. طبعا فعل بعضهم هذا الإشكال، تجدونه في بعض الشروح للحلقة الثالثة، يقول الأصح السيد الشهيد أن يعبر بالواجب، ليش يعبر بالوجوب؟ لا، لا فرق بين الواجب والوجوب كما سأبين ذلك. وسمي هذا النحو من الوجوب بالوجوب المعلق تمييزا له عن الوجوب المشروط. في الوجوب المشروط هناك فرق بين قولنا وجوب مشروط وبين قولنا واجب مشروط. شنو الفرق؟ الوجوب المشروط نفس الوجوب يتوقف على الشرط، أما الواجب المشروط الامتثال يتوقف على الشرط لا الوجوب. فلا يجوز إبدال تعبير الواجب المشروط بالوجوب المشروع. هناك فرق أساسي بين الوجوب المشروع والواجب المشروع. الوجوب المشروع يكون في وجوب في قيود الوجوب، أما الواجب المشروع يكون بلحاظ قيود الواجب. لكن في المعلق لا فرق بينهما، سواء قلت وجوب معلق أو واجب معلق بمعنى واحد. فكل منهما الوجوب المعلق والوجوب المشروع ليس ناجزا بتمام المعنى. هاي نقطة الاشتراك. زين، ما هي نقطة الاختلاف؟ غير أن ذلك في المشروط، عدم كونه ناجزا في المشروط ينشأ، يعني شنو في المشروط؟ يعني في الوجوب المشروط. غير أن ذلك أي كونه ليس ناجزا في الوجوب المشروط ينشأ من إناطة الوجوب بشرط، بنحو قبل تحقق الشرط شنو؟ لا وجوب. هذا في الوجوب المشروع. لكن في المعلق، وفي المعلق عدم كونه ناجزا ينشأ من عدم مجيء زمان الواجب، أما الوجوب فهو فعلي وليس معلقا عليه. فإن قيل، هذا إشكال لغوي، إذا كان زمان الواجب متأخرا ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال إلى حين طلوع الفجر؟ أو ليس ذلك لغوا؟ الجواب، كان الجواب أن فعلية الوجوب تابعة لفعلية الميلاد، أي شنو فعلية الميلاد؟ أي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. فمتى اتصف الفعل بذلك، يعني بأنه ذا مصلحة أو بأنه ذو مصلحة، استحق الوجوب الفعلي. يعني شنو تقول سيدي الشيخ؟ يريد يقول متى تمت شروط الاتصاف صار الوجوب فعليا ولا يتوقف على شروط الترتب. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، إذن فعلية الوجوب تتوقف عليه أو لا تتوقف؟ لا تتوقف عليه. وأن ما هو من شروط الاتصاف هو طلوع الهلال فقط، هو طلوع هلال الشهر فقط. فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال تحقق شرط الاتصاف، يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة. من حين رؤية الهلال بمجرد طلوع الهلال يتصف الفعل بالمصلحة. يا فعل صوم النهار، من حين رؤية الهلال يتصف صوم النهار بأنه ذو مصلحة، فيتحقق شرط الاتصاف فيصير الوجوب فعليا. فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة فيكون الوجوب فعليا. انت ضيف القيد من حين رؤية الهلال لتحقق شرط الاتصاف. وإن كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر، لكن طلوع الفجر ايش راح يصير؟ شرط للترتب لا شرط للاتصال، لأن طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة، والدخيل في الترتب لا علاقة له بمن؟ بفعلية الوجوب. إن قلت يرد الإشكال أيضا نفسه، ما هي فائدة فعلية الوجوب ليلا؟ شنو جاوبني؟ تحريك المكلف نحو تحصيل المقدمات. ولفعلية هاي واو استئنافية، وهذا في الحقيقة جواب لإشكال مقدر. إن قلت يبقى الإشكال على حاله، فما هي ثمرة الفعلية من حين رؤية الهلال مع أن زمان الواجب من طلوع الفجر؟ ما هي الثمرة؟ نقول ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم إمكان امتثاله إلا بعد طلوع الفجر، لكن مع ذلك له آثار عملية. ما هي؟ وذلك لأن الوجوب من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب ليلا قبل أن يأتي زمان الواجب، لأن الوجوب ما دام فعليا فتبدأ المحركية ليلا. إذن أجبنا عن إشكال اللغوية. ثم يقول السيد الشيخ وقد اعترض على إمكان، شوف كلمة إمكان، تدل على أن المعترض يريد أن يثبت الاستحالة. وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. الاعتراض الأول، يقول المعترض إذا حللنا حقيقة الوجوب، فما هو الوجوب؟ ما هي حقيقة الوجوب؟ الجواب حقيقة الوجوب هي البعث والتحريك والإرسال نحو المتعلق. وجوب الصلاة ماذا يعني؟ وجوب الصلاة يعني البعث والتحريك والإرسال نحو الإتيان بالصلاة. فالوجوب هو البعث، ولكن البعث على نوعين: البعث الحقيقي التكويني الفعلي، والبعث التقديري الشأني. وحينما نقول بأن حقيقة الوجوب هي البعث، فليس مرادنا البعث الحقيقي التكويني الفعلي. لماذا؟ وذلك لأن البعث الحقيقي الفعلي يستلزم الانبعاث الحقيقي الفعلي، لأنهما متلازمان. إذا وجد بعث حقيقي فلا بد أن يتحقق انبعاث حقيقي فعل، كالكسر والانكسار. إذا تحقق الكسر فعلا فلا بد أن يتحقق الانكسار فعلا، إذ لا يعقل أن يتحقق الكسر ولا يتحقق الانكسار. بمجرد أن يتحقق الكسر إذا تحقق الانكسار. فقد واحد يقول مرات إحنا نقول شنو؟ كسرت الزجاجة فلم ينكسر، كسرته فلم ينكسر. نقول هذا تعبير شنو؟ مو صحيح. شنو كسرته فلم ينكسر؟ لا، قل حاولت أن أكسره فلم ينكسر. أما حينما تقول كسرته فلا بد أن تقول شنو؟ قد انكسر. لا يمكن أن نتصور كسرا دون انكسار، هكذا لا يمكن أن نتصور بعثا فعليا إلا ومعه انبعاث فعليا. فلو كانت وجوبات الشريعة، تكاليف الشريعة فيها بعث فعلي، هذا يعني شنو؟ تحقق الانبعاث الفعلي ولا يبقى عاص في العالم. وهذا باطل، إذ نرى كثير من الناس شنو؟ لا يلتزمون بالأحكام الشرعية ولا ينبعثون نحوها. لو كان البعث نحو الصلاة بعثا تكوينيا حقيقيا فعليا لما كان أمام الإنسان إلا الانبعاث الفعلي الحقيقي التكويني، ولما وجد عاص في العالم. والتالي باطل، إذ ما أكثر تاركي الصلاة فالمقدم مثل، يعني شنو؟ يعني إن البعث نحو الصلاة ليس بعثا حقيقيا تكوينيا فعليا. إذن ما هو الجواب؟ البعث في الأحكام الشرعية هو بعث شأني، فالوجوب هو البعث الشأني، أي فيه قابلية البعث نحو المتعلق. وكما أن البعث التكويني الفعلي يستلزم الانبعاث الفعلي التكويني، هكذا البعث الشأني يستلزم الانبعاث الشأني. بمعنى الوجوب هو قابلية البعث، وقابلية البعث تستلزم مو الانبعاث وإنما تستلزم أيضا قابلية الانبعاث. كما أن البعث يستلزم الانبعاث، هكذا قابلية البعث تستلزم قابلية الانبعاث. فكلما وجدت قابلية للبعث لا بد أن توجد قابلية للانبعاث، والعكس صحيح، كلما لا توجد قابلية للانبعاث لا توجد قابلية للبعث. ولنطبق هذا في محل كلامنا، المكلف ليلا هل فيه قابلية للانبعاث نحو الصوم أو ليس فيه قابلية؟ في الليل له قابلية الصوم أو لا؟ لا، لا توجد قابلية للانبعاث، لأن الانبعاث يكون بعد طلوع الفجر، فما قبل طلوع الفجر لا قابلية للانبعاث. وإذا لا قابلية للانبعاث إذن لا قابلية للبعث. فإذا كانت حقيقة الوجوب هي قابلية البعث، فما دام لا توجد قابلية للانبعاث فلا قابلية للبعث، وإذا لا قابلية للبعث إذن لا وجوب، لأن حقيقة الوجوب ما هي؟ قابلية البعث، الوجوب الشأني أو البعث الشأني. فحقيقة الوجوب هي قابلية البعث، وقابلية البعث تتوقف على قابلية الانبعاث، فإذا لا توجد قابلية للانبعاث، إذا لا توجد قابلية للبعث، وإذا لا توجد قابلية للبعث إذن فلا وجوب. وفي محل كلامنا ليلا لا قابلية للانبعاث، إذن لا قابلية للبعث، إذن لا وجوب. هكذا يقول المعترض. قال: وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. الأول أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، لكن هذا يا بعث الفعل التكوين الحقيقي لو شئني الشئ، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي. لماذا؟ لأن البعث الفعلي ماذا يستلزم؟ الانبعاث الفعلي. يعني حال شنو؟ يعني الفرق بين البعث الفعلي والبعث الشئني، الفرق هو مرة تقول لزيد تحرك من مكانك، تقول له تحرك، قم من هذا المكان اجلس في هذا المكان. ومرة لا، أنت تأتي لديك عضلات يسوي ترفع زيد من هذا المكان إلى ذاك المكان. البعث الفعلي هو شنو؟ هو أن ترفع زيد من مكانه إلى ذاك المكان. البعث الفعلي يستلزم الانبعاث، يعني التحريك الفعلي يستلزم التحرك، لا يمكن أن يتخلف، لأن أنت شلت من المكان وديته المكان الثاني. أما البعث الشئني والتحريك الشئني، يقول يا زيد قم من مكانك، وقد يقوم وقد لا يقوم. نعم أمرك فيه قابلية للبعث، وزيد فيه قابلية شنو؟ للانبعاث. قد تحصل القابلية وقد لا تحصل، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي، وإلا لو كان بمعنى البعث الفعلي لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، ولما وجد عاص في العالم، والثاني باطل إذ ما أكثر العصاة، فالمقدم مثله، إذن ليس بعثا فعليا، لأن البعث ملازم للانبعاث. ما أدري قانون استثاث البعث ما يشمل هاي كلمة البعث، كل ما أقراها وأتلفظها أشمئز منها، يعني حينما أتذكر حزب البعث، لأن البعث ملازم للانبعاث. إذن مو بعث فعلي، وإنما شنو؟ بل بمعنى البعث الشئني. يعني شنو البعث الشئني؟ أي أنه حكم قابل للباعثية، قابل للمحركية، قابلية. زين، وقابلية الباعثية ماذا يلازمها؟ قابلية الانبعاث. فكلما وجد قابلية للبعث وجدت قابلية للانبعاث. زين، إذا لا توجد قابلية للانبعاث، إذا لا توجد قابلية للبعث، أي أنه حكم قابل للباعثية، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، فحيث لا قابلية للانبعاث لا قابلية للبعث، وإذا لا قابلية للبعث فلا وجوب. لماذا لا وجوب؟ لأن الوجوب هو قابلية البعث، الوجوب هو قابلية البعث، فإذا لا قابلية للانبعاث فلا قابلية للبعث، إذن لا وجوب. نطبق في محل كلامنا. ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الواجب، اللي هو شنو زمان الواجب؟ طلوع الفجر. الفترة السابقة على طلوع الفجر يعني ليلا، لا قابلية للانبعاث. المكلف سيتحرك نحو الامتثال أو لا يتحرك؟ يعني يأتي بالصوم ليلا؟ لا يأتي. لا قابلية للانبعاث. زين، إذا لا قابلية للانبعاث إذن فلا قابلية للبعث، فلا بعث شئني. وإذا نابعت شأني إذن وبالتالي لا وجوب، لأن الوجوب هو البعث الشأني، فإذا لا يوجد بعث شأني إذن لا وجوب. والنتيجة إذن يستحيل أن يتحقق الوجوب ليلا، لأن الوجوب هو قابلية البعث، وهي تتوقف على قابلية الانبعاث، وفي الليل لا قابلية للانبعاث، فلا قابلية للبعث فلا وجود. إذن فكرة الواجب المعلق مستحيلة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني طبعا أو عفوا الجواب عنه سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.